طول بالك يا طول ليالي ده كل حياتي واقفة عليك تعبت معاك ده من فترة طويلة وحالي مش مظبوط مش مظبوط واخاف لا في يوم تدعمي ساعتها هموت طب اعمل ايه بقى المفروض نصيبي قلبي بيك مربوط ومش بنسى ده حلم حياتي يا حبيبي اكون انا ما صدقت ان انا نسيبك لا ينفع عليك ده حلم حياتي يا حبيبي نضيع وقت في بعدنا هنكسب ايه ونوحش بعضنا زيادة ونتعب ليه ده لو كان بينا ابعادي وقلبي زعلنا كله نسيه وبيموت فيه مفيش اتنين في بينهم عشرة وما زعلوش لكن نبعد وننسى ده اللي ما بلقوش ده موضوع منتجي وما فيهوش كلام في البعد ما تقولوش ماليش بعدي تحلم حياتي يا حبيبي اكون انا ليك ما صدق